هل الذهب محرم كما يقول الشيخ الألباني في كتابه عنوان آداب الزفاف؟ وأيضا في الحج يقول إن مناسك الحج واحد وهو التمتع. لا هذا غلط. ذهب مباح للحديث للحديث النساء حكى عليه الإجماع جمع منها علم كالبيهقي والنووي والنصاص والحلبي وجماعة. وما هو بعض الحديث المهمة بالتحريم هي منسوخة. فالذهب حل للنساء كالحديث حرم على الذكور. وكذلك مسألة الحج عن ساك الحج ثلاثة: القران والتمتع وإفراد الحج. لكن التمتع أفضل. وأما نسك الحج والإطراف هو جائز. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس الصحابة أن يحلوا لحكمة ظاهرة، أن يحلوا جاءوا عمرة لأن الجاهلة كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج وأنها من أفضل الهجور. فأمرهم أن يحلوا وجاءوا عمرة وقال لولا أن أتيت لأخذت معكم يبين للناس هذا العمرة. ولم ينسخ الحج عليه الصلاة والسلام، والحج باقي والقران باقي. ولهذا فعله الصحابة بعده ومعلم الناس له. أفرد الصديق وأفرد عمر وأفرد عثمان رضي الله عنهم، وقرن علي بين الحج والعمرة في عهد عثمان، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن التمتع أفضل. أما قول بأن الحج منسوخ ولا بقي نسخ التمتع هذا غلط. لا بأس به، يخالف إجماع المسلمين. هذا إجماع العلماء جميعا على أن الإنسان كلام القران والتمتع والإفراد الحج عند جميع أهل العلم. فمن زعم أن الحج نسخ وأنه لا لم يبقى هذا غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.